الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وديه الليلة 16 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح عمر حايد أم نوفل وخذاها تدخل تنام، وغنى ابن سريج وطار بالسامر على جناح الأحلام والأنغام. وفجأة كل الانسجام راح، أول ما سمعنا صوت الجري رباح، رجع في نص الليل بالولولة والصياح. عمر ساب ضيوفه وخرج على طول، لقى الجري في ايده ام عنبر ماسكاها زي الغول. اجل ام عنبر يا عمر. مولاه سيدة، انظر حلقت لي راسي. كويس. مولاه سيدة، انظر نزفت حاجبي ورموس عيني. ويحها. مولاه سيدة، انظر ألهبت بصوتها كل جذر من جسد. هكذا تفعلين يا أم عنبر؟ لا رحمك الله. تجملي يا رباح، تجملي واستريني، فنحن وجه الفجر وعندي ضيوف. وعندك ضيوف؟ ألا يا ضيوف الفاجر الخاسر. فاهم أم عنبر، فاهم. ألا يا ضيوف الفاجر الفاسر. فاهم أم عنبر. يا ضيوف الفاجر الفاسر. أرضى عمر، هل ألمت فيك شيء تكرهه؟ فديتك أبا الخطاب. ويحك يا سوداء، فيما أفزعت يومي وما خبر الجارية؟ أظنك أم عمر. بل أم نوفل، عمر لا أم له. هات ما ورائك من أنباء. نشدتك الله لا تفضحيني يا أم عنبر. بل نشدت الله نبيه وقرآنه أن يفضحك على المشرقين والمغربين. يا قوم، إني حاضرة آنسة من بنات جمر يديمة الوالدين، وهي أمانة في عنقي، وقد استلام الله بصاحبكم هذا فاعترض طريقنا يوم قدمنا إلى مكة من العراق، فما أحببنا أن نغلظ القول لأول من نلقى بعد طول غربتنا. فأسمعه حديثنا، فنظم في الفتاة شعرا صار على ألسنة الناس، وذوق فيه وزيف وبالغ وافترى. أو هي الجماحية التي قالت له: نحن من ساكن العراق وكنا قبله قافنين مكة حين؟ ليته انتهى إلى ذلك وحسب، ولكنه أراد أن يجر شأن شؤونا. كفاك يا أم عنبر، كفاك. لقد أرسل إلينا هذه الجارية تدعو سليمة إلى مواعدته، فلم تكتمني سليمة خبرها، وأشهدكم أني فعلت بها ما ترون، وما من شيء أحب إلي مما فعلت. وأنذره لئن عاد عدنا ولدينا له ولرسله المزيد. ارحلي من غرابي. شوف طالله يا عمر، لقد كانت السوداء تريد أن تفعل بك أنت ما فعلت بالجارية. يا أصدقاء السوداء، أما إن لي مقالة في صاحبكم أفحص من مقالة السوداء. أم نوفل، فيما أرسلت ابن عتيق إلى الثريا بالطائف وأنت مرسل جاريتك إلى سليم؟ أم نوفل، أعيذك أن تتشبهي بالسوداء، أنت منا ومن قومنا بمنزلة تربأ بك عن هذا الموقف. إنا منصرفون يا عمر، نرجو أن يصلح الله بينكم. ارزقي بصاحبنا يا أم. أمان الله، أمان الله راشدين، أمان الله. قومي يا رباح، قومي لشأنك وكفي عن البكاء. أم نوفل، لن أداورك، فأنت تعلمين منزلة الثريا من قلبي، ولكنها غيور وأنا متقلب لا أملك نفسي عند كل جمال. هي الشمس والحسان كواكبه، فهل تطلع الشمس علينا سرمدا؟ أم هل يغني بريق النجوم عن ضوء الشمس ودفئها؟ إن داءك عضال. ليس على المريض حرج يا أمه، ولن يصلح بيني وبين الثريا سواك. لن أفعل. أم تحبين أن يرحل ابنك نوفل إلى الشام أول الصيف بقافلة تحمل مصارف اليمن وجواهر حضرموت؟ أترشوني في أمر الثريا وقد رأيت أمانة السوداء على فتاتها؟ ولكني أريد الثريا زوجا لا عشيقا. فلما لا تخطبها من أخيها أبي جراد؟ أخطبها وهي نافرة مني؟ أتتزوج الحرة على رغمها؟ بلها الثريا وهي من علمت أنفة وكبرياء؟ أصلح بيننا تجزي عند الله وعندي، فإني والله معطيك الآن 200 دينار ذهبا وافية، فإن تم الصلح فلك مثلها. وما ضمان ذلك؟ إن لم أضعها في يدك فلا تدخليني بيت الثريا. 400 دينار ذهبا وافية. ألا تحبين أن تجهزي نوفلا بقافلة الشام؟ لا بأس علي ما دام ذلك في حلال. أعطني ما قلت. ها هي السرعة وعدي. جهز لي راحلة وخادما، فلم تبيت الثريا إلا وقد أرسلت إليك بصلحها. على الطائر الميمون يا أم نوفل، على الطائر الميمون. جناد، جناد، أين فتاة يا جناد؟ لبيك مولاي، لقد أسركت لك خير ديادك. الكوكب يا جناد؟ أجل مولاي، فهل تأذن لي أن أكون معك في هذه الرحلة؟ إني ما عزمت الرحيل بعد، ولكني أخرج إلى البادية فأسأل الركبان الذين يحملون الفاكهة من الطائف عن الأخبار قبلهم. جعلت فداءك من كل هم، أما انتظرت رسولا يأتيك بما انتهت إليه أم نوفل؟ لا أطيق انتظارا، فقد تلكأت المرأة في ربها. إنها ما رحلت عنا إلا ضحى الأمس، وما أحسبها تماطل وقد علمت حسن جزائها عندك. ويلي من العجائز، لا يصبر لهن غور. فديتك مولاي وسيدي، فما حبس عنا مولاي ابن عتيق، لو انتهى إلى أمر حاسم لعاد من فوره. وهذا ما يزيدني قلقا، إني خارج إلى طريق الطائف، واتبعني إن شئ. أي مولاي، ها قد أقبل الركبان الذين يحملون الفاكهة من الطائف، إنهم ينشدون من شعرك، كل العالمين يتغنى بشعرك. إلا أنا فأبكي بك. نعترض القوم فنسألهم عن أخبارهم. طالما فعلت ذلك كلما أقامت الثريا. يا قوم، أما من جديد في دياركم؟ أما من مستطرف من أخباركم؟ ما استطرفنا خبرا، إلا أنني سمعت عند رحيلنا في الفجر صوتا وصياحا عاليا يندبون امرأة ماتت من قريش. أعوذ بالله، امرأة من قريش؟ عجوزا كانت؟ بل هي معصر في أشد شبابها ولم تمرض إلا أمسها. فما اسمها؟ اسمها اسمها ويحي سقط علي اسمها. تذكري نشدتك الله، فقد خلعت قلبي. اسمها اسمها اسم نجم في السماء. الصريا. نعم نعم. يا قلبه عوضك الله خيرا يا هذا. أي مولاي، ربما أخطأت الفتاة. وكبدا، ربما كانت أخرى على اسمها. وحرما مولاي، لا غاب رشدك، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. وتعزيني في الصريا؟ لا يا فتى، لا لا عزيت فيها أبدا. إن قلبي محدثي بغير ما سمعت، تالله لأوجهن فرسي من فور هذا إلى الطائف على أشد العدو، أركضه من أفروجه. فأي الطرق نسلك؟ وحدي يا جناد وحدي، فإن جوادك لن يطيق جري الكوكب. فأي طريق تسلك؟ كذا أخشن الطرق وأقربها. عين الله معك. أخبار عجيبة خلت عمر عقله شت من مصيبة. انطلق على الحصان ما هوش دريان، زي سهم طاير من حدود الزمان والمكان. أهي الرحلة دي اللي وصفها في أشعاره واشتهرت من أخباره، وكانت سبب الكلام عنه من الابتداء لما قال إن الحصان كان حيتكلم من رحلته المكهدة. طبعا فاكرين ها؟ مش كده؟ ها؟ تشكل جواد الجري لما جهدته وأوشك لو يستطيع أن يتكلم. أفتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.